الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة لإكمال الشروط التي ذكرها أهل العلم والتي لا بد من توفرها في البيع. والبيع تعريفه هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، وقلنا بأنه يدخل تحت هذا التعريف 9 صور، وهي عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة، دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة. فهذه 9 صور، فهي تدخل ضمن تعريف المؤلف رحمه الله حينما قال هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وقلنا لا بد من توفر 7 شروط. الشرط الأول التراضي، فلا يصح من مكره إلا بحق، ومثلنا للإكراه بحق. الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. الشرط الرابع أن يكون البائع مالكا للعين المباعة أو مخولا في بيعها. الشرط الخامس أن يكون مقدورا على تسليم العين المباحة. أما الطير في الهواء والسمك في الماء فلا يصح بيعهما. الشرط السادس أن يكون معلوما للمتعاقدين بوصف دقيق أو برؤية أو بلمس أو غير ذلك. الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين. بعته 5 دراهم، بعته 20 ريالا، 50، 100، 1000. فهذه الشروط 7 التي ذكرها أهل العلم. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله عن الشرط الخامس. 348 الشرط الخامس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والشرط الخامس. الشرط الخامس من الشروط، يعني الأول التراضي، الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، الرابع أن يكون البائع مالكا للعين المباعة، الخامس أن يكون مقدورا على تسليم. أما أبيعك طير في الهواء من يسلم؟ أبيعك سمك في البحر من يسلم؟ كيولة. نعم. والشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. نعم. لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم. ولم مثلا طير في الهواء كيف أسلم كيولة؟ هذا أشبه شيء بالمعدوم. سمك في البحر أشبه شيء بالمعدوم وفيه غرر ولا يجوز البيع. نعم. فلا يصح بيع آبق علم خبره أو لا. بيع آبق يعني عندك عبد وهرب ولا تعرف مكانه، أو أنك علمت بأنه موجود في الطائف لكن هو آبق، علمت أنه توجه إلى المدينة، يعني سواء علمت المكان الذي يقيم فيه أو لا. ما دام عابقا فلا يجوز بيعه. نعم. لما روى أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو عابق. نعم. ولا بيع شارد. ولا بيع شارد أيضا. نعم. ولا طير في هواء. ولا يصح بيع الطير وهو في الهواء. ولا يصح بيع السمك وهو في الماء، لأنك لا تستطيع أن تسلمه للمشتري. نعم. ولو ألف الرجوع إلا أن يكون بمغلق. إلا أن يكون يعني مثلا في صالة كبيرة يطير وهي مغلق، يعني أي ساعة تقدر تمسكه، أو السمك في بركة تستطيع، أو في صندوق زجاج في ماء وتستطيع تمسكه أي ساعة أو أي لحظة أردت. هو في الماء لكن تستطيع مسكه في أي لحظة. فعند ذلك إذا كان في بركة أو في صندوق زجاجي وأمكن أن قبضه أو أمكن استلامه في أي لحظة فلا حرج في ذلك. نعم. ولو طال زمن أخذه. نعم. ولا بيع سمك في ماء لأنه غرر. لأنه غرر، والغرر ما طوي عنك علمه وخفي عليك باطنه، هذا هو الغرر. فكل بيع كان المقصود منه مجهولا أو معجوز عنه لا يقدر عليه ففي بيعه غرر. نعم. ولو ما لم يكن مرئيا بمحوّد يسحب أخذه. يعني السمك نشاهده في البركة، أريد أن أبيع السمكة هذه أبيع عليه، قال لا أريد الثانية، أريد الثالثة اللي في الجنب الأيمن، أريد اللي في الناحية تلك، هو يعني مكان محوز يستطيع أخذها في أي ساعة، وإذا ما باعها تركها في الماء. نعم. لأنه معلوم يمكن تسليمه. نعم. ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصب. ولا يصح بيع مغصوب. أنا معي هذا الكتاب وجاء إنسان وغصبه، فجاء آخر وقال بعنيه، فلا يمكن أن أبيعه إياه لأنه مغصوب، أخذ مني بالقوة ولا أستطيع تسليمه للمشتري إلا إذا كان الغاصب قد رجع قد رجع إلى الرشد والصواب وأراد أن يبري الذمة فقال بعنيه وجاء يشتري. فإذا كان المشتري هو الغاصب يجوز بيع المغصوب، أو إذا كان المشتري له سلطة على الغاصب ويستطيع انتزاعه منه فلا حرج في بيعه، وإذا كان يعتقد استطاعته انتزاعه من الغاصب فلم يستطع فله الفسخ. مثال ذلك، إنسان غصب مني هذا الكتاب وبعد يوم أو يومين ندم على فعلته وجاء وقال بعني الكتاب الذي غصبت منه فبعته، نقول البيع صحيح ولا غير صحيح؟ لا، البيع صحيح لأني بعته على الغاصب. مسألة أخرى، غصب مني هذا الكتاب فجاء والد الغاصب أو أخ الغاصب أو قريب الغاصب وقال إن ابني أو أخي أو قريبي غصب منك كذا وكذا وأريد أن تبيعني إياه، فبعته عليه لأنه يعتقد استطاعته أن ينتزعه من الغاصب بمقدرته ولمكانته لديه، فبعته فالبيع صحيح. فإذا انتزعه فلا غبار على المسألة، إذا لم يستطع أصبح الغاصب إنسانا شرسا ولم يستطع انتزاعه منه فجاء إلي فمن حقه الفسخ وطلب إعادة الثمن لأنه اشترى وهو يتوقع أنه سينتزعه إلا أنه لم يستطع. نعم. ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه. يعني معناه أنه يصح بيع المغصوب على غاصبه، ويصح بيع المغصوب على القادر على انتزاعه من الغاصب، فإن لم يستطع فله الفسخ. نعم. لأنه لا يقدر على تسليمه. لأنه ولأنه لا يقدر على تسليمه. نعم. فإن باعه من غاصبه أو قادر على غاصبه، فإذا باعه على الغاصب أو على قادر على انتزاعه من الغاصب صح البيع، فإن لم يستطع الانتزاع فله الفسخ. نعم. لأدم الغرض. نعم. فإن عجز بعده، فإن عجز بعد يعني المشتري عجز على انتزاع، عجز عن انتزاعه، فله أن يفسخ. نعم. والشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، لأن أن يكون المبيع معلوما. لو قال بعتك كتاب، الكتاب هذا محتمل انه كتاب الروض المربع، محتمل انه في حاشية، محتمل انه بدون حاشية، محتمل انه كتاب المغني، محتمل كتاب الشرح الكبير، محتمل الانصاف الى اخر، كتاب وحده ما يكفي، لكن لابد ان يكون المبيع معلوما. بعتك كتاب الروض المربع بالحاشية، بعتك كتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، بعتك كتاب تفسير الجلالين، فهو يوضح العين المباعة. نعم. والشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، لأن جهالة المبيع غرر ومعرفة المبيع غرر، والغرر قلنا ما طوي عنك علمه وخفي عليك باطنه، أو مجهولا أو ما كان معجوزا عن تسليه، هذا كله غرر. نعم. ومعرفة المبيع إما برؤية له أو لبعضه الدال عليه، إما برؤية له هذا الكتاب كان، أو لبعضه، أقول الكتاب هذا 7 مجلدات وهذا المجلد الأول، وهذا المجلد الأول والجميع 6 الباقية على غراره، رؤية له أو لبعضه. نعم. أو لبعضه الدال عليه مقارنة أو متقدمة بزمن لا تتغير. مقارنة، أقول هذا الكتاب 7 وهو بيدي الأول أو بيدي المجلد الرابع، وأما الأول والثاني والثالث والخامس والسادس فهي على غراره، هذا يقول هنا رحمه الله أو متقدمة بزمن لا يتغير. لو بعت مثلا عندي كرتون برتقال وبعته، كنت عندي هذا الكرتون وعندي 10 على غراره، ورأيت هذا الكرتون الذي أريد بيعه عليك فهي كلها على غراره، فالبيع صحيح. أما إذا كانت الرؤية متقدمة، يعني أنت رأيت البرتقال قبل 4 أيام، وإذا كان البرتقال في غير ثلاجة أو في غير برادة سوف يفسد، أليس كذلك؟ فالرؤية المتقدمة إذا كان لها أثر، يعني التقديم والتأخير فلا يصح، لابد أن تكون الرؤية في وقت البيع. أما إذا كان لا يتأثر بالتقدم أو التأخر فلا حرج في ذلك. نعم. ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه. ويلحق بذلك ما عرف بلمسه، يعني هذا ليس من النوع الخفيف وليس من النوع الغليظ، متوسط يلمسه، يلحق به اللمس أو شمه. فمثلا لو قلنا تولة من الطيب، الطيب يختلف، فطيب مثلا نقول التولة بريال، وطيب آخر نقول التولة بألف، فهو يختلف، ونتبين حقيقته بالشمس، نتبين حقيقته بالشمس. نعم. أو صفة تكفي أو ذوق، لأن عندنا مثلا بعض الفواكه، عندنا الرمان بعضه حالي من الدرجة الأولى وبعضه حامض لا يكاد الإنسان يستسيغه، فهذا نستعمل فيه الذوق، الذوق والطعم. نعم. أو صفة تكفي في السلم، أو صفة تكفي في السلم، الصفة التي تكفي في السلم أقول مثلا أبيعك 50 كيلو من كذا من نوع كذا من نوع كذا. السلم سيأتينا إن شاء الله تعريفه، هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. عقد على موصوف في الذمة، يأتي مثلا المزارع صاحب النخل ويبيع على صاحب الدكان 100 كيلو من التمر البرحي، 100 كيلو من التمر الخلاص، 100 كيلو من التمر السكري، يصفه. عقد هذا السلم، عقد على موصوف تمر من نوع كذا في الذمة. الآن المزارع ما عنده تمر، التمر باقي عليه يمكن 3 أشهر 4 أشهر، ما عنده. عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبول في مجلس العقد. الآن أنا بعتك 50 كيلو من البرحي أسلمها لك بعد 3 أشهر، أعطني قيمتها. هذا وش نسميه؟ سلم. هذا نسميه سلم، هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. فيقول المؤلف رحمه الله: إذا لم يرى يكفي أن يوصف وصفا، يكفي في السلم. نعم. فتقوم مقام الرؤية. نعم. في بيع يعني ما يجوز السلم فيه التي خاصة. تكفي في السلم تقوم مقام الرؤية. نعم. في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة، في بيع الشيء اللي يجوز فيه السلم. نعم. ولا يصح بيع الأنموذج. ولا يصح بيع الأنموذج، يعني بعتك 100 قلم مثل هذا، بعتك 100 عباءة مثل هذه، مثل 100 ثوب، يقول هنا لا يصح. لماذا؟ لأنه قد يختلف. فإذا كان يريد يبيع يأتي بالمئة ويريه إياها، يأتي بالألف ويريه إياها. ورواية أخرى أنه يصح بيع الأنموذج بشرط أن لا يختلف، يعني كلها 100 قلم على هذا النوع، وألوانها لون أسود ولون بني ولون فضي إلى آخره، يحدد الأنواع. نعم. ولا يصح بيع الأنموذج بأن يريه ساء مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه. ويبيعه الصبرة، يعني الصبرة الكومة من البر من الحد، ويقول هذا صاع بر، هذا صاع ذرة، صاع شعير، صاع دخن إلى آخره، وعندي كمية 1000 أو 2000 أو 3000 من هذا النوع. يقول المؤلف رحمه الله لا يصح. لماذا؟ لأن قد تكون الكمية هذه فيها ريحة، قد تكون مبلولة جهمة، قد تكون عفضانة، قد تكون فيها سوس، فما تنضبط إنها مطابقة. نعم. ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس. الأعمى يصح أنه يروح للسوق يبيع بضاعة، ويصح أن يشتري لأنه يلمس ويوصف له لون هذا أبيض، لون هذا أخضر، يخبر باللون ويكفي ذلك. نعم. بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيله. كتوكيل يعني كتوكيل الأعمى على الشراء والبيع، فيصح لفلان من الناس أن يوكل الأعمى على شراء بضاعة كذا، ويصح أن يوكله على شرائها، على بيعها. نعم. فإن اشترى ما لم يره بلا وصف، أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو، أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. إذا اشترى شيء ما رآه، أو وصف له وصفا غير دقيق، أو وصف له وصفا لا يكفي في السلم، وتغيرت البضاعة، فمن حقه عدم إتمام البيع. نعم. لم يصح المبيع لعدم العلم بالمبيع. نعم. ولا يباع حمل في بطن. ولا يباع حمل في بطن. حمل في بطن. ويباع الحمل تبعا للحامل. فأنا لا أبيع الحمل اللي في بطن البقرة هذه أو في بطن الشاة أو في بطن الناقة أو في بطن العنز، لا، لا أبيع الحمل وحده، وإنما يصح أن أبيع الحمل تبعا لأمه، أن أبيع الحمل تبعا للشاة تبعا للعنز تبعا للبقرة تبعا للبعير إلى آخره. نعم، يصح أن يباع الحمل تبعا للحامل، أما أن يباع الحمل وحده دون الحامل فلا يجوز. نعم، ولا يباع حمل في بطن ولا لبن في درء منفردين للجهالة. نعم، فإن باع ولا لبن في ضرع. إنسان جاء وقال أريد كيلو لبن، أنا حلب له كيلو لبن وأبيعه، أريد كيلو وين من اللبن من الحليب، فيباع. لكن لو قال أريد أن أشتري ما في ضرع هذه الناقة، ما في ضرع هذه البقرة، ما في ضرع هذه الشاة، فلا، لأنه مجهول، لأنك قد ترى ضرعها كبير وهو ليس فيه لبن. فلا بد إذا كان الأمر يعني بيعه تبعا للشاة تبعا للبقرة تبعا للناقة هي ولبنها يجوز، لكن بيع اللبن وحده لا يجوز. نعم، للجهالة. فإن باع ذات لبن أو حمل دخل تبعا، فإن باع الشاة واللبن فيها، الناقة واللبن فيها، البقرة واللبن فيها، دخل اللبن الذي في الشاة وفي البقرة وفي الناقة تبع، لكن يفرد وحده في البيع لا يجوز. نعم، ولا يباع مسك في فأرة، ولا يباع مسك في فأرته، ولا يباع مسك في فأرته. نعم، مر بنا، متى مر بنا هذا الموضوع؟ مر بنا وما أبين من حي فهو كميتته إلا الطريدة وتأتي في باب الصيد، وإلا المسك إذا أخذ من الغزال. فيصح أن يؤخذ من الغزال أفأرة المسك وهي حية. فالطريقة التي كانت متبعة غزال من نوع خاص يطعم من الزهور ويطعم من الرياحين ثم تجري بقوة وبشدة، فإذا جرت وكثر جريانها نتيجة العرق ونتيجة الجري الشديد يكون في جنبها انتفاخ يشبه الفأرة، يشبه الفأرة، فيربط هذا الانتفاخ، يربط في خيط أو في سير أو كذا ويبقى حتى ييبس، وإذا يبس قطع من الغزال وهي حية، وهذا هو المسك، وهو من أجود الأنواع وأزكاها. فيقول لا يشترط أن نفتح الفأرة لأجل أن نستخرج المسك ونعرفه، لأن هذا يعرفه أرباب الصنعة والمختصين في العطورات وأهل هذه المهنة يعرفون جوده ورداءته وهو في فأرته، فلا يحتاج إلى استخراجه منها. أعد العبارة. ولا يباء مسك في فأرته، أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة. هذا قول، ولا يباع مسك في فأرته، وقول آخر يجوز، لأن الناس المختصين يعرفون، الناس أهل العطورات يعرفون هذا المسك وهو في فأرته، هل هو من النوع الجيد أو المتوسط أو الرديء. نعم، ولا نوى في تمره للجهالة. ولا يباع النوى، لكن يجوز نبيع النوى تبعا للتمر، لكن نبيع النوى وحده دون التمر لا يجوز للجهالة. نعم، ولا صوف على ظهر. نعم، ولا صوف على ظهر لنهي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث ابن عباس. نعم، ولأنه متكل بالحيوان. ويقول بعض العلماء يجوز بيع ما مأكوله في جوفه مثل الرمان، يجوز أن يباع وإن لم يفتح، ومثل الحبحب لأنك تشاهدها كبيرة مثلا، لكن إذا فتحتها قد تكون بيضة، قد تكون ليست من النوع الجيد، فيجوز إذا حصل التراضي أن يباع ولو لم يفتح. نعم. ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالأقد كعضائف. نعم. ولا بيع فجل، فجل وهو مغروس، لأن المقصود من الفجل ليس الورق وإنما الرأس، والرأس مدفون في الأرض، أو البصل ليس الورق وإنما الأصل، المقصود الرأس وهو مدفون في الأرض. نعم. ولا بيع فجل ونحوه مما المقصود به مستتر في الأرض. فالفجل أنت لا تريد الورق وإنما تريد الرأس، والبصل لا تريد الورق وإنما تريد الرأس، والجزر لا تريد الورق وإنما تريد الرأس، فكل ما هو مستتر في الأرض المقصود منه مستتر في الأرض لا يباع إلا بعد قلعه. بعد قلعه. نعم. قبل قلعه للجهالة. ولا يصح بيع الملامسة. بيع الملامسة يكون في كومة من الثياب، أقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، لا يصح هذا، لأن بعض الثياب قيمته 10 وبعضها قيمته 5 وبعضها قيمته 1000، ففيه غرر. أي ثوب، لأن إذا عرفت أن أشتري أقول أريد هذا الثوب بعينه، أما أي ثوب لمسته أو المنابذة، أي ثوب طرحته عليك من هذه الكومة عليك بكذا، فهذا فيه غرر. قد يطرح عليك ثوب جيد، وقد يطرح عليك ثوب ردي، وقد يطرح عليك ثوب متوسط. نعم. ولا يصح بيع الملامسة بأن يقول نعم بأن يقول بعتك ثوبي هذا ألا أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. يكون في كرتون في 50 ثوب، في 40 ثوب، في 100 ثوب، وقول أي ثوب أخرجته منها فهو عليك بكذا. هذا الكرتون في شيء قيمته ريال وفي شيء قيمته 1000، يختلف. نعم. ولا بيع المنابذة. نعم. كان يقول أي ثوب نبسته إلى أي ثوب، يعني في كومة ثياب في الدكان مثلا ممتلئ، أقول أي ثوب أرميه عليك فهو عليك بكذا، فهذا يمكن يرمي ثوب قيمته 100 ريال ويرمي ثوب قيمته 5 ريالات أكثر أقل. نعم. كان يقول أي ثوب نبسته إلي أي طرحته فعليك بكذا. نعم. لقول أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. نعم. متفق عليه. وكذا بيع الحصاة. نعم. كأرمها حصاة أو درهم أو مثلا حبات أو النوى، أقول برميها أي ثوب تقع عليه فهو عليك بكذا. فالثياب تختلف كما قلنا، في شيء قيمة ريال وفي شيء قيمة 100 ريال، فهذا لا ينفع، فهذا لا يجوز. نعم. كارمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا ونحوه. ارمي هذه الحصات أي ثوب وقعت فهو عليك بكذا. نعم. ولا بيع عبد غير معين. ولا بيع عبد غير معين، لأن العبيد يختلفون، عبد يكون طالب علم مؤهل يجيد البيع والشراء، يجيد القراءة والكتابة، وعبدون لا يجيد شيئا، فلا بد أن يقول، وهم يختلفون، فلا بد أن يقول عبد من نوع كذا، لأنهم يختلفون. نعم. كشاة من قطيع وشجرة من بستان. نعم. كشاة من قطيع تختلف، القطيع هذا المجموعة من السياح، في شيء قيمته 500 وفي شيء قيمته 50 ريال، يختلف. نعم. وشجرة من بستان. وشجرة من بستان، في شجرة تساوي كذا وشجرة علقم لا تساوي شيئا. نعم. للجهالة. نعم. ولو تساوت القيم. القيم. نعم. ولو تساوت القيم ولا يصح استثناؤه إلا معينة. ما يصح أن يستثني إلا شيء محدد ومعين. نعم. فلا يصح بئتك هؤلاء العبيد إلا واحد. من هو هذا الواحد؟ قد يكون الواحد هذا يساوي أكثر، والناس ألف. ابن دريد يقول والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا، والناس كالنبت فمنه رائق غض النظير عوده مر الجنى، ومنه ما تقتحم العين فإن دقت جناه ساغ عذبا في اللها. والناس ألف منهم كواحد، ألف كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. نعم. ولا يصح بيتك هؤلاء الأبيد إلا واحدا للجهالة، ويصح إلا هذا ونهوي. يصح بيتك هؤلاء العبيد إلا هذا، تثنينا بيتك هذه الثياب إلا هذا الثوب، بيتك هذه السيارات كلها إلا السيارة الفلانية، يجوز الاستثناء. لكن بيتك السيارات إلا سيارة، بيتك الثياب إلا ثوب، بعتك الدور إلا دار، هذا لا يكفي. لكن لو قال بعتك جميع الدور إلا الدار التي في العزيزية، إلا القصر الذي في الرصيفة، إلا الأرض التي في كذا في شارع الحج، حتى أما بدون تحديد فلا يجوز.